قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أولا يقول لي غلام قالت ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فَأَنْتُمْ رَبَّنَا قَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ فأتت به قومها تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني